يكادوا يتقاتلون يأخذون الماء، وإذا تنخم تنخم في ودي واحد منهم فدرك بها وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام. ولما حلق شعره في حجة الوداع وزع أعطاها بطلحة يقسمه على الناس شعرة شعرة تبركون به، هذا من خصائصه فلا يقص عليه غيره. كما قال بعضهم قال يتبرك بالصالحين، هذا خطأ. قال النووي بن حضر الحجر هذا غلط، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر وهم أفضل الناس، ولأن هذا من وسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. جعل فريقي وعرق البركة والعلاج، وبدعوته يستقى المطر. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه القحط دعا واستسقى فسقهم الله. وكذلك الأعرابي الذي لما جاء وطلب الاستسقاء وهو يخطب الجمعة دعا فأغاثهم الله. وإليه انقاد الشجر، هذا من معجزات النبي لما أراد أن يقضي حاجته أتى بشجرة ما ليس عنده شيء يستتره، أتى بحجرة الصحابة قال انقاد إليه، وأتى بالشجرة الثانية فانقادت، فلما قضى حاجته كل واحد رجعت إلى مكانها. هذا من أيضا من المعجزات. كذلك سلم الجمل والحجر، الجمل أتى إلى النبي وقال إنه شكى إليه أن صاحبه يذئبه، فقال من صاحب هذا الجمل؟ وكذلك الحجر سلم عليه والطعام، وصل بالرعب سيرة شهر هذه خصائصه، سيد ولد آدم ولا فخر هذه خصائصه، صاحب الشفاعة السبعة العظمى التي وهي عامة، وهي الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وجعل لواء الحمد يوم القيامة حبل لواء الحمد، دلائل النبوة زالت على الحد الشمال لا يأتي عليه عد. الإيمان به أول حكم، أول حكم الإيمان به، ثم طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وميل القلب إليه والتحاكم إليه ورضا بشريعته وتصديقه في أخباره وامتثال أوامره للتضاف أيضا، لكن داخل في قلب الاتباع، وإنزاله منزلة من غير علو ولا جفاء، يعني ليس ربا ولا إلها ولكنه بشر عليه الصلاة وأكبر البشر. والصلاة والسلام عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. نعم أحسن. قال المصنف الفصل الثاني والعشرون: الإيمان باليوم الآخر. ومعنى أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر ومقدماته وأشراطه، وكل من مات فقد قامت قيامته الصغرى، وعند الاحتضار تنزل ملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنان. وقد يفتن عند الموت الإنسان، وإنما الأعمال بالخواتيم، والقبر أول منازل الآخرة. وبالله يستعاذ من ضمته وفتنته، وأحاديث عذابه ونعيمه متواترة، وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطائفة من المبتدعة، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن أهل الإيمان من يؤمنه وأن يؤمنه الله فتنة القبر وعذابه. والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع لها، وبين يدي الساعة أشراط وعلامات، منها صغرى وقد وقعت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وانشقاق القمر حال حياته. ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه كخروج الدجالين الفتانين، ووقوع الخسف والزلازل والبراكين، وتداعي الأمم على المسلمين. ومنها ما لم يقع وينتظر كانحسار الفرات عن جبل من ذهب، وعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وفتح رومية وظهور المهدي. ومنها كبرى وهي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج والدخان، ثم تخرج الشمس من مغربها، وعندها لا تقبل توبة، وعندها لا تقبل توبة، وتخرج الدابة، ثم النار التي تحشر الناس، وهي آخر الأشراط الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. نعم، هذا الفصل الثاني والعشرون، الإيمان باليوم الآخر. وهذا الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر بكسر بكسر الخاء يقابله الأيام الأول. اليوم الآخر هو الآخرة، واليوم الأول هي الدنيا، هم يومان، اليوم الأول هو الدنيا، وتنتهي ينتهي اليوم الأول بنفخ إسرافيل في الصور. إذا نفخ إسرافيل في الصور انتهى اليوم الأول وبدأ اليوم الثاني اللي هو اليوم الآخر. فالدنيا يوم والآخر يوم، وإذا قيل الآخر يصير يومان، الأول يقابل الآخر. أما إذا كان الأيام متعددة يقال الآخر، اليوم الأول اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الآخر الآخر، إذا كان في أيام متعددة. وإذا كان اثنان يقال اليوم الآخر، الآخر يقابل الأول، من اليوم الآخر ليس بعده يوم وآخر، يقابله يوم واحد وهو الأول. ومقدماته وأشراطه، وكل من مات فقد قامت قيامة الصغرى. نعم، من مات قد قيامة الصغرى خاصة به، أما القيامة الكبرى فهي تقوم بنفخ إسرافيل في الصور إذا أمره الله. وعند الاحتضار تنزل ملائكة تبشر المؤمنين بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنة. يعني المؤمن يبشر بلقاء الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند الموتى. يبشرون بثلاث بشارات: لا تخافوا من عذاب القبر وعذاب النار، لا تخافوا من أمامه. البشارة الثانية: ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد. والبشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة. نسأل الله الكريم فضله. عند الاحتضار تنزل الملائكة تبشرهم بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنان. هذا جاء في إذا قبر الإنسان وضع في القبر يفتح بابه إلى الجنة وبابه إلى النار، ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. عند الاحتضار تنزل الملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن. هذا هل عند الاحتضار يبشر بمقعدهم في الجنان؟ أنا ما أذكر يعني حاجة أنها عند الاحتضار يعني يبشر بمقعده وبين مقعده، إنما في القرآن الكريم يبشر بالجنة عموما. وقد يقال إذا بشر بالجنة عموما الحمد لله، يعني عرف مقعده من الجنة. قال: وقد يفتن عند الموت الإنسان، نعوذ بالله، الشيطان يحرص على أن يفتن الإنسان عند قبره عند موته، يحرص حتى لا ينطق بالشهادة. ولهذا من الدعاء الذي يدعى به: اللهم إني أعوذ بك أن أتخبط الشيطان عند الموت. والشيطان يتخبط عند الموت ويفتن الإنسان. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا الفتنة في الحياة، فتنة في الحياة فتنة الشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب، والفتن عند الموت. عند الموت يفتن الإنسان، قد يكون عنده قرناء سوء يضلونه، مثل أبو طالب لما حضرت الوفاة حضر عند عبد الله بن أبي وأبو جهل، فقال وحضر عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال قرناء سوء: تراب عن ملة أبيك عبد المطلب، عيب عليك، عيب عليك، فاترك ملة أبيك وجدك. فأعاد عليه الوفاة عادة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. انظر قرناء سوء، هذا من الفتنة، من الفتن. وكذا قد يتخبطه الشيطان، قد يفتنه الإنسان، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قد يفتن عند الموت الإنسان، وإنما عمل الخاتم. والقبر أول منازل الآخرة. نعم، وبالله يستعاذ من ضمته وفتنته. القبر له ضمة، في الحديث له ضمة: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. ضمة تضمه، ثم وفتنة. والفتنة هي السؤال عن ثلاث أسئلة: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الفتنة اختبار، هذا الاختبار الحقيقي، مو الاختبار في الدنيا، هذا سهل، اختبارات في الدنيا سهل، لكن الاختبار الحقيقي في الآخرة يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا هو الذي بعده السعادة والشقاوة. وحديث عذابه ونعيمه متواترة، يعني حدث يعني في الجملة، الحديث في عذاب القبر والنعيم متواترة، وفي القرآن دل القرآن عليها الآية. قل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه من أدلة نعيم القبر، ومن أدلة عذاب القبر قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك قوله تعالى في الملائكة يضربون وجوههم وأدوارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدوارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولا حديث إبراهيم بن عازب وغيره في قصة قبض روح المؤمن وصعود الروح، وقصة قبض روح الفاجر وصعود الروح، وأن أبواب السماء تفتح للمؤمن ولا تفتح للفاجر. كلها الأدلة كثيرة في هذا في عذاب القبر ونعيمه، حديث عذاب القبر ونعيمه. كذلك الآيات الله فيها الآيات دلت على هذا، دلت الآيات أيضا على عذاب القبر ونعيمه. وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطائفة المبتدعة، نعم أنكروا عذاب القبر ونعيمه. كذلك المعتزلة قالوا أن العذاب والنعيم للروح دون الجسد، والصواب أنه للجسد والروح جميعا. لكن الأحكام في الدنيا الآن الأحكام غلبها على الجسد والروح تبع. الإنسان إذا ضرب في الدنيا يتألم الجسد أكثر والروح تبع، وكذا يتنعم. وفي البرزخ بالعكس، الأحكام تكون على الروح أكثر، يتألم الروح والجسد أكثر، وتتألم الروح أكثر والجسد تبع. وفي يوم القيامة اللي هي دار البرزخ دار القرار يكون العذاب والنعيم الروح والجسد على حد سواء. فالدور ثلاث، دار الدنيا الأحكام على إيش؟ على الجسد أغلب، ودار البرزخ وهي ما بعد الموت إلى قيام الساعة الأحكام على الروح أغلب، ودار القرار الأحكام على الروح والجسد جميعا. كم وقت كان؟ ها؟ نقف على هذا. وطائفة من المبتدعة كذلك انكروا هذا، يقول لا يعني من المعتزلة وغيرهم. هذا كلام في الإيمان باليوم الآخر والقبر وما يكون في البرزخ تابع لليوم الآخر. والقبر أول منازل، قال المؤلف والقبر أول منازل الآخرة. وبالله يستعاذ من ضمته وفتنته. وأحدث عذابه ونعيم متواترة، وأنكرت الملاحدة والمتفلسفة وطائفة من المبتدعة، وكذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه. ومن أهل الإيمان من يؤمنه الله فتنة القبر وعذابه كالمجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله يؤمن في فتنة القبر وعذابه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد هل يفتن في قبره، قال كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة. وجاء في حديث أنه يؤمن الفتان مجاهد الشهيد، وأنه يجري عليه رزقه. قال المؤلف والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع لها. نعم كما سبق في الدنيا الأحكام تجري على الأبدان والأرواح تبع لها، وفي دار البرزخ في دار القرار الأحكام تجري على الأرواح والأبدان على حد سواء. قالوا بين يدي الساعة أشراط وعلامات، منها صغرى ومنها كبرى. منها صغرى وقد وقعت أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال بعثوا أنا والساعة كهاتي، وكذلك موته عليه السلام وفاته. ومنها انشقاق القمر كما ذكر الله في حال حياته، انشق فلقة فلقتين، فلقة على جبل قعيقان وفلقة على جبل أبي قبيس، فقال اشهدوا. وكذلك قال المؤلف ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه كخروج الدجالين الفتانين. جاء في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا ختم النبي لا نبي بعدي. قال العلماء هؤلاء الذين لهم شوكة، وإلا هناك من ادعى النبوة لخلل في رأسه والذي خلل في عقله هذا كثير، لكن مراد ما كان لهم شوكة وأتباع، ومن أشهرهم مسيلمة الكذاب وخرج في بلاد نجد، والأسد العنسي في اليمن، وسجاح تميمية وغيرهم، وطليحة الأسدي. وقال ووقوع الخس والزلازل والبراكين، هذا أيضا من أشراط الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يقع خس في المشرق وخس في المغرب وخس في جزيرة العرب، وتداعي الأمم على المسلمين، جاء في الحديث تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصرتها. قالوا ومن قلة يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يزعن الله المهابة من صدر عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو واقع الآن، الملايين كم المسلمين يعدهم؟ كم عددهم؟ نعم، مليار نص، عدد كثير، لكنهم لا قيمة لهم في صدور الأعداء. الأمم النصرانية والأمم الكفرة كلها لا تعيرهم اهتماما، لا قيمة لهم، ليسوا متوحدين. لو توحد هؤلاء المليار ونص وصاروا قامت لهم دولة، صارت خلافة إسلامية وصارت الأمم تهابوا، لكن لا قيمة لهم. دويلات، كل دويلة عليها والي، وهم مختلفون في مذاهبهم وعقائدهم. قال ومنها ما لم يقع وينتظر، يعني من أشرط الساعة كثير، منها إماتة الصلاة، ومنها ضياع الأمانة، ومنها نسل الأمر لغير أهله، ومنها ما جاء في كثرة الشرط، ومنها أن يكون المطر قيضا والولد غيضا، ومنها تقارب الأسواق إلى آخر، ولا تزال تكثر أشرط الساعة الصغرى، ومنها كثرة الحروب، ومنها كثرة القتل كما هو موجود الآن، لا تسمع قل أن تجد بلد إلا فيها قتل. قال ومنها ما لم يقع وينتظر كانحسار الفرات عن جبل ذهب. نعم، هذا ما وقع، وكانه والله أعلم قرب أو مع أشراط الساعة الكبرى، لأن الصورة كلها وقعت علينا أو أغلبها. جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل ذهب، يقتتل عليه الناس ويقتلوا من كل 199 ويبقى واحد، كل واحد يقول لعلي أنا أنجو وأخذ الذهب عليه. وجاء في الحديث من سمع به فلا يأخذ منه، ومع ذلك يقتتلون وهم يعلمون أنه سيقتل 99 من كل 100. هذا ما وقع، وكان هو الله مع عشر الصلاة الكرام. وعودة جزيرة العرب جنات وأنهار، هذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب أنهارا وبروجا وأنهارا. وفتح رومية وظهور المهدي، فتح رومية وفتح القسطنطينية مرة أخرى، هذا لعله بعد أشراط الساعة الكرام. وظهور المهدي، ومنها كبرى، المؤلف جعل ظهور المهدي ليس من الكبرى، قال ومنها كبرى وهي ظهور الدجال، هذا واحد، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج وماجوج والدخان، ثم تخرج الشمس من مغربها وتخرج الدابة، ثم النار، كم ذكر؟ 7. ولكن أقول الصواب أن المهدي هو أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى، وبقي أي ما ذكر من ذاك الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن كاهة الزكام ويصيب الكافر شدة، ومنها أيضا هدم الكعبة. أشراط الساعة الكبار ما ظهر منها شيء كبير، أولها خروج المهدي محمد بن عبد الله المهدي، وهو رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، كنته وعبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت يوما، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، المهدي ما يقاتل الناس، لكنه في الوقت في زمنه ما في الناس إمام، ويبايع له تحت الكعبة بين الركن والباب، وفي زمنه تحشر الناس الفتن إلى الشام وتكثر الحروب، يكون في زمن حروب طاحنة بين المسلمين والنصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. وإذا فتح القسطنطينية صاح الشيطان أن الدجال خلفكم بأهليكم، وهو باطل، والناس يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون. هذا دليل على الناس يرجعون إلى أن مختارات الحديث تنتهي لأنهم يقاتلون بالسيوف، يقاتلون بالسيوف ويعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون ثم يخرجوا الدجال. هذا دليل على أن المخترعات الحديثة تنتهي، وأن ينتهي البترول والبنزين والطائرات والمخترعات الحديثة. يقاتلون بالسيوف، وجاء في الحديث أيضا في بعض القتال بين المسلمين والنصارى وأنه يخرج لهم جيش من المدينة، أنه يقتل ثلثهم وهم أعظم الشهداء، ويقاتل ثلثهم وينصرف ثلثهم، ثلث لا يثوب الله عليهم، ثلث يستشهدون وثلث يفتحون. في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج إليهم أناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. هذا يعني نرجع إلى الخيول، إلى الخيول. في زمن المهدي تكثر الحروب طاحنة، ومن آخر فترة القسطنطينية، ثم يخرج الدجال في زمن المهدي، هو العلامة الثانية. والدجال رجل من بني آدم مربوط في جزيرة من جزر العرب كما دل عليه هذه الجساسة، فإذا خرج يدعي أنه رجل مصلح أولا، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب، أنه يعني مكتوب بين عينه كافر، كافر يقرأه كل مؤمن، ويمكث في الأرض 40 كما جاء في 40 يوما. اليوم الأول طوله كسنة، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 63 يوم و350 يوم. ثم اليوم الثاني طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 30 يوم. ثم اليوم الثالث طوله جمعة، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 7 أيام. ثم بقية الأيام 37 كأيامنا. قيل يا رسول الله الأيام الطويلة تكفينا صلاة اليوم؟ قال لا أقدر له، كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة، كل 24 ساعة 5 صلوات قدر. من هنا الفتوى الآن، فتوى البلدان التي ما تغيب عنها الشمس، ماذا أفتوا؟ أخذ من حديث الدجال. فهذا الرجل من بني آدم يدعي الصلاة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم، هذه العلامة الثالثة، كل متوالية مرتبة في زمان. فيقتل الدجال، يقتل المسيح الهدى، المسيح الضلال، ثم ينزل في زمن عيسى، في زمن عيسى تخرج جوج وماجوج، أمتان كافرتان. كم صار الآن من الشرطسار الكبار؟ 4 متوالي، المهدي ثم إيش؟ ثم الدجال في زمنه، ثم عيسى، ثم يجوج وماجوج. هذه 4 متوالية، ثم تتوالى شرط الساعة الكبار، هذه أولها. ويحج هذا البيت بعد نزول عيسى، وعيسى يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول وهو أفضل هذه الأمة، ويعايا بها. يقال من هو أفضل من أبي بكر من هذه الأمة؟ أبو بكر أفضل هذه الأمة، لكن هناك من هو أفضل منه؟ عيسى. عيسى نبي ومن هذه الأمة، وهو أفضل هذه الأمة، ثم يليه أبو بكر الصديق. ثم تتوالى الشرط الساعة الكبار، في بعضها متأخر، منها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن من كاهية الزكام والكافر ينال شدة، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور. إذا ترك الناس العمل فنزع، فيصبح الناس ما في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، وهذه من أشد المعضلات. ومنها هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يعني ينقضه حجر حجرا. فكذا ثم بعد ذلك من أشراط الساعة المتأخرة طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت أغلق باب التوبة، كله يبقى على ما كان عليه، ما في إيمان جديد. ثم الدابة، والدابة هو طلوع من مغربها مقترنة، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبة. إن خرجت الدابة فطلوع الشمس من مغربها، وإن طلعت من مغربها الدابة بعدها تسم الناس في جباحهم. المؤمن نقطة بيضاء والكافر نقطة سوداء، هذا يسد لها وجه وهذا يبيض لها وجه، ويغلق باب التوبة فيتبع الناس في أسواقهم دهر مدة، خذ هذا يا مؤمن بع هذا يا كافر، ولا أحد ينكر هذا، معروف الكافر والمؤمن يتبايع الناس في الأسواق، كافر خذ هذا، مؤمن خذ هذا، ولا أحد ينكر هذا. ثم آخرها قبل آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات، حتى لو كان سبب في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم فلا يبقى في الأرض إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، تأتي نار وهي آخر الأشرار قارعة تحشر الناس إلى المشرق إلى المحشر، إذا جاء وقت القيلولة وقفت تقيل الناس ومن ثم تسوقهم، ومن تخلف أكلت، وإذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، وإذا جاء النهار حشرتهم، ومن تخلف أكلت. ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة طولها، والناس مشغولون في دنياهم، تقوم الساعة، وهذا يلط الحوض الإبلة، وهذا يغرس الفسيلة نخلة، وهذا يبيع القماش، وهذا يأخذ اللقمة، فتقوم على المساهمة على هذه الحالة، نفخ ينفخ إسرائيل في الصور فيطولها نفخة طويلة، فإذا سمعها الناس أصغر ليتا هكذا تسمع، فلا زال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. صفارات الأنذار يوم الحروب يوم حرب الخليج هذا نموذج منه، صفارات الأنذار إذا صفرت الأنذار فزع الناس، صفارات الأنذار حينما تأتي إيش تأتي صواريخ من العراق ومن غيره صفارة الأنذار، هذه نموذج. بعد ذلك نفخ الله إسرافيل في الصور مات الناس، ويبقى الناس 40، وينزل له مطرا تنبت أجساد الناس، فإذا تكامل أجساد الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث فتطايرت الأرواح إلى الجسد، الأرواح ما باقية ما تموت، الأرواح المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولها صلة بالجسد، فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى الأجساد، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال عليهم، غرلا غير مختونين، ثم حسب الله الخلائق. طيب نتأخر عن المشي. قال ومنها كبرى، المؤلف جعل المهدي ظهور المهدي من ايش؟ من الصغرى، والأقرب أنه أول شرط الساعة الكبرى، المهدي ثم الدجال ثم نزول عرش المعرض ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج تضع الشمس من مغربها وتخرج الدابة ثم النار، مش بقي؟ بقي الدخان وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور والمصاحف. قال وهي آخر الأشراط الكبرى يعني النار، وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. قال ويكون بعدها، وكان انحسار الفرات عن جبل ذهب هو ما بقي غيره من الصغرى، كان والله أعلم قريب من الكبرى أو في أثناء الكبرى، انحسار الفرات عن جبل ذهب هذا ما وقع، هو أمر ليس بالأمر الهي. قال ويكون بعدها دراس الإسلام ورفع القرآن، رفع القرآن هذا سبق أنه من أشراط الساعة الكبرى، والمؤلف جعله إيش؟ يكون بعدها رفع القرآن هذا من إيش؟ ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، إذا ترك الناس العمل به نزع، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله. وعودة البشر إلى عبادة الأوثان هذا في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من الناس الأوثان، يعني جماعات كثيرة، وهدم بيت الله الحرام هذا هو المشترط الكبار لو ضم هناك، وقبض أرواح أهل الإيمان كذا، ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكة دكة، نعم كلا إذا دكت الأرض دكة دكة، وتنفطر السماء وتطوى السماء طية، وتكور الشمس تلف، ويخسف القمر، وتفجر البحار والأنهار تفجير كما جاء في الآيات، ثم في الصور نفختان أو ثلاثة فيها يفزعون، وأخرى بها يموتون إلى ما شاء الله، ثم ثالثة فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون. بعض العلماء قال أنها ثلاث نفخات، نفخة الصعق، نفخة الفزع، ويوم ينفخ الصور كما في آية النمل ويوم ينفخ الصور ففزع من في الصور وثاني نفخة الصعق والموت وثاني نفخة الموت. هذا جاء في حديث لكن في سنده ضعف في سند إسماعيل بن رافع. والصعق أنها نفختان ونفخة الفزع والصعق واحدة, هي نفخة واحدة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وموت كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور وصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والبعث هو النشور حق الشرع والعقل. احنا وصلنا هذا ولا ما احنا وقفنا عنده ويكون بعدها دراسة الإسلام. طيب اقرأ اقرأ نقرأ من ويكون بعدها نعم. قال المصنف حفظه الله ويكون بعد أن دراس الإسلام ورفع القرآن وعودة البشر إلى عبادة الأوثان وهدم بيت الله الحرام وقبض أرواح أهل الإيمان ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكا وتنفطر وتطوى السماء طيا وتكور الشمس ويخسم القمر وتفجر البحار والأنهار تفجيرا ثم ينفخ في الصور نفختان أو ثلاث فيها يفزعون وأخرى بها يموتون إلا من شاء الله ثم ثالثة فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون. نعم هذا كله شرحناه. والصور أنها نفختان كما سبق. نعم والبعث والنشور. نعم قال والبعث والنشور حق بالشرع والعقل وإجماع المسلمين والكتابيين وأول من تنشق عنه الأرض خير الخلق صلى الله عليه وسلم ثم يحشرون إلى أرض الموقف حفاة عراة غرلا وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام فأما المؤمنون فيحشرون ركبانا إلى الرحمن وفدا وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكما وصما إلى جهنم وردا ثم يجمعون ليوم الجمع العظيم ثم يحصل اللقاء ويأتي ربك والملك صفا صفا ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى منهم خافية ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها وهو الحساب اليسير وأما الحساب العسير فهو المناقشة ومن نوقش الحساب عذب ومن أهل الجنة من يدخلها بلا حساب ولا سبق عذاب ويجاء بكتاب الأعمال وفيه الحقير والجليل من الأقوال والأفعال ويؤتى بالشهداء من الملائكة الحفظة والكرام الكتبة والأسماع والأبصار وسائر الجوارح والأبشار وعندها يقتص للمظلوم من الظالم ثم تطاير الكتب وتنشر الصحف فمن آف من آخذ باليمين نسأل الله من فضله ومن آخذ بالشمال من وراء ظهره عاملنا الله بعفوه ثم تنصب الموازين ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون وينصرف الناس إلى ظلمة دون الصراط فيفرق بين المؤمنين والمنافقين ثم يعطون النور كل بحسبه. نعم قال المؤلف رحمه الله والبعث والنشور حق. نعم البعث والنشور حق والإيمان به أصل من أصول الإيمان. من لم يؤمن بالبعث فهو كافر كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد أقسم الله أمر الله به أن نقسم على الساعة والبعث في ثلاث مواضع هذا أولها والثاني هذا واحد منها. قال تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو البعث قل إي وربي إنه لحق. في سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي إنه أمر نبيه نقسم على البعث في هذه المواضع الثلاث. والبعث والنشور حق بالشرع والعقل يعني دل عليه الشرع ودل عليه العقل. الشرع النصوص واضحة والعقل العقل يدل على البعث وأن هناك حياة أخرى لأن الناس في هذه الدنيا اختلطوا الحق بالباطل والظلمة وهناك من ظلم وأخذ حقه فلا بد أن يكون هناك يوم ينتصف المظلوم من الظالم هكذا مقتضى عدل الله عز وجل. فدل العقل كما دل على الشرع على وجوب البعث حق بالشرع والعقل وإجماع المسلمين والكتابيين لأن اليهود والنصارى آمنوا بالبعث إنما الذي أنكر البعث مشركون وثنيون وبعضهم آمن به. وأول من تشقه عنه الأرض خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تشقه عنه الأرض يوم القيامة، ثم يحشرون إلى أرض الموقف حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، ترجع قطعة الجلد التي قطعت من الإنسان وهو صغير الختان تعود إليه. وأول من يكسى إبراهيم، جاء في الحديث الناس عراة كلهم عراة. قال يا رسول الله كيف الرجال والنساء؟ ينظر بعضهم، قال يا الأمر أشد من ذلك، كل تهم نفسه، الأبصار شاخصة للسماء، يوم تشرف فيه الأبصار، الأمر شديد، ما أحد ينظر إلى أحد، الأمر شديد وخوف ورعب وهلع، ما يمكن أحد ينظر إلى أحد. والإنسان في الدنيا إذا كان مهموم ما يدري عن أمامه، فكيف في الآخرة؟ وهذا واقع، تجد بعض الناس مهموم تمر عليه وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، ثم تأتي بعد ذلك تقول يا فلان سلمت عليك ورد وما رديت عليه، قال الله ما رأيتك ولا سمعتك، مهموم، فكيف بأحوال يوم القيامة؟ وجاء في الحديث أول من يكسى إبراهيم، هذه من قبله، لكنه لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن موسى أول حينما صعق الناس ويفيق نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أجد موسى أخلا من قائمة من قارش، هذه منقبة لموسى ولا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قاعدة عند أهل العلم أن المنقبة الخاصة لا تقضي على المناقب العامة، النبي صلى الله عليه وسلم له مناقب كثيرة. فأما المؤمنون فيحشرون ركبانا إلى الرحمن وفدا، قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكما وصما إلى جهنم وردا، قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وكلما أخذت زدناهم سعيرا. ثم يجمعون اليوم الجمع العظيم، ثم يحصل اللقاء، يعني لقاءهم بربهم عز وجل، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويأتي ربك والملك صفا صفا كما يليق بجلاله وعظمته. ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى من خافية، ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها، وهو الحساب اليسير. جاء في الحديث أن الله تعالى يحاسب العبد يوم القيامة ويقره بذنوبه، فيقول يا رب لن تغفر لي، فقل بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم سبحانه وتعالى. الحساب اليسير هو العرض، الحساب اليسير هو، وأما الحساب والعسير فهو المناقشة في الحديث، من نقش الحساب فقل عذب، قال عليه الصلاة والسلام من نقش الحساب عذب، فقال فاستشكت عائشة قالت يا رسول الله من نقش الحساب عذب، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ومن نقش الحساب عذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الآيتين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إيش الآية؟ سورة الانشقاق. نعم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا المؤمن، هذا العرض. وفي الحديث من نقش الحساب عذب، فالرسول استشكلت عائشة، يعني قالت كيف الجمع بين الحديث والآية؟ فبين لها النبي فقال المراد بالحساب في الآية العرض، والمراد بالحساب في الحديث المناقشة، ولا منافاة بينهم. ومن نقش الحساب عذب، ومن أهل الجنة من أدخلها بلا حساب ولا سوق عذاب. نعم، جاء في الحديث أن النبي قال سيدخل من أمتي 70,000، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويجاء بكتاب الأعمال يعرض، وفيه الحقير والجليل من الأقوال والأفعال، ويؤتى بالشهداء من الملائكة الحفظة والكرام الكتبة والأسماع والأبصار، كل تشهد علما، الملائكة يشهدون والأسماع تشهد والأبصار والجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وعندها يقتص المظلوم من الظالم، ثم تطاير الكتب وتنشر الصحف، فمن آخذ باليمين نسأل الله من فضله، ومن آخذ بالشمال من وراء الله العامل الله بعفو، من أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر أو الفاجر يأخذ كتابه بشماله ملوية وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب، وأما من أوتي كتابه بشماله، وجمع بينهما أنه يأخذها بشماله ملوية وراء ظهره، أعوذ بالله. ثم تنصب الموازين ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. توزن الأعمال ويوزن الأشخاص، على حسب العمل. يؤتى في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزل عند الله جناح بعوضه بخبس عمله. وعبد الله بن مسعود كشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابه من دقه ساقيه فقال عليه الصلاه والذي يصب بيده لهما في الميزان اثقل من جبل احد بسبب العمل الصالح. وينصرف الناس الى ظلمه دون الصراط فيفرق بين المؤمنين والمنافقين ثم يعطون النور كلهم بحسبه. ينصرف الناس الى ظلمه دون الصراط. جاء في الآية الكريمة أن المنافقين يمشون مع المؤمنين ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويقف المنافقون ويقول انظروا لم يقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فتلبس النور فضرب بينهم بسور له باب. لأن المنافقين معهم في الدنيا فصاروا معهم في الآخرة وظنوا أنهم سينجون. حينما يساق الكفرة إلى النار ويبقى المنافقون والمؤمنون ويتجلى الله لهم فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون كل واحد منهم ظهره طبقا ثم بعد ذلك يمشون جميعا ثم ينكروا بالمنافقين والعياذ بالله. الآية الكريمة فيها يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس منكم انتظروا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. قال فيفرق بين المؤمنين والمنافقين ثم يعطون النار النور كلهم بحسبه. نعم صلى الله عليه. قال ولنبينا يوم القيامة الكوثر ومنه يمد حوضه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ماء أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك وآنيته كعدد نجوم السماء والصراط جسر مضروب على متن جهنم يرده الناس بأعمالهم فناج مسلم وناج مخدوش وآخر في نار جهنم مكدوس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يقول والملائكة رب سلم سلم وبعده يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المظالم. ومن الإيمان بيوم الآخر الإيمان بالشفاعة وهي ثابتة بشرطيها إذنه تعالى للشافع ويضاه عن الشافع والمشفوع له ومن الشفاعة العظمى نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الفصل القضاء وهي المقام المحمود ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وغيرها من الشفاعات ومنها الشفاعة بين في المؤمنين وعصاة الموحدين وهي له ولسائر الملائكة والنبيين والصالحين. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويخرج من النار أقوام بشفاعة رب العالمين. ومن الإيمان بيوم الآخر إيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبحجاب الكفار يوم الحسرة والندامة. ومن الإيمان باليوم الآخر إيمان بالجنة والنار فالجنة مستقر الأبرار والنار مأوى الفجار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان والجنة ونعيمها درجات والنار وعذابها دركات ولكل خزنة وأبواب للجنة ثمانية أبواب والنار سبعة بلا ارتياب أول الخلق دخول الجنة هذه الأمة وهم نصف أهلها أو يزيدون وأول دخول نبيها صلى الله عليه وسلم وآخر دخول عصاتها وأكثر أهلها الفقراء والضعفاء وجميع أهلها برحمة الله يدخلونها وأكثر الخلق من غير أمتنا يدخلون النار وأكثر أهلها النساء. ومن مات على غير التوحيد والإيمان ففي النار خالد أبدا ومن دخل من عصاة الموحدين لم يخلد فيها أبدا فإذا صار كل إلى داره وقراره ذبح الموت فلا موت أبدا والإيمان باليوم الآخر يبعث على الطاعة حرصا ومن المعصية هربا وعلى الاستقامة دواما وفي متاع الدنيا وزهرتها زهدا ولأجر الآخرة طلبا وعلى المشقات والمكروهات صبرا. نعم يقول المؤلف ولنبينا يوم القيامة الكوثر ومنه يمد حوضه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. لنبينا صلى الله عليه وسلم الحوض في موقف القيامة جاء وصفه بالحديث أنه طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه الكسان اللي يشرب فيها عدد نجوم السماء وماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب شربة لم يضم بعدها أبدا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ويذاد عنه أقوام قد غيروا وبدلوا ارتدوا، فيقول النبي يا ربي، يقول النبي يا ربي يا أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحوض في موقف القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، قال إنا أعطيناك الكوثر، يطلق الكوثر على الحوض وعلى النهر الجنة، يصب ميزابان من الكوثر على إيش؟ على الحوض. ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بمنه وفضله. قال ومنه يمد حوضه ومن شرب منه شربة لا يمضى بعدها، ماءه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك وأنيته كعدد نجوم السماء. والصراط جسر مضروب على مثل جهنم يدرسه الناس بأعمالهم، فناجم مسلم وناجم مخدوش وآخر في نار جهنم مكدوس. جاء في الحديث أن الناس يمرون على الصراط، والصراط على مثل جهنم على قدر أعمالهم، وأن زمرة الأولى تمر كالبرق، كالبرق ما يضرها شيء، والثانية كالريح كالريح، والثالثة كأجاود الخيل، والرابعة كالرجل يعدو عودة يعدو عدوى، والخامسة كالرجل يمشي مشي، وهناك من ثم يأتي من يزحف زحفة، وهناك كلاليب تخطف من أمرك بخطفه وتلقيه في النار على حسب الأعمال. قال المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يقول والملائكة رب سلم سلم، جاء في الحديث الأنبياء يقول اللهم سلم سلم دعوا الأنبياء. وبعدها يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المظالم، يعني بعد ما تجاوزنا الصراط، من تجاوز الصراط خلاص وصل إلى الجنة، الصراط هكذا يصعد، يصعدون إلى الجنة، الجنة فوق والنار تحت، فعليه الصراط، من صعد وتجاوز الصراط وصل إلى الجنة، لكن قبل أن يصل إلى الجنة في صراط آخر خاص بالمؤمنين يقفون عنده ويقتص بعضهم بعض من المؤمنين. كان عليك مظلمة لشخص من المؤمن، أخيك اغتابك أو أخذ مالك، تأخذ حقك منه قبل دخول الجنة بالحسنات والسيئات، ما في دراهم ولا دنانير. ثم بعد ذلك ينزع الغل من صدورهم فيدخلون الجنة على غاية من الصفاء، إخوان على سرور متقابل، ينزع الغل من الصدور، ما في غل بعد ذلك، ولا في عداوات ولا في هموم ولا أكثر ولا شيء، نسأل الله كريم فضله. قال المؤلف وبعدها يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المظالم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، وهي ثابتة بشرطيها، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع أن يشفع المشفوع، هذه الشفاعة في العصاة لها شرطان. ومن الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي لفصل القضاء، وهي المقام المحمود، وهذه تكون للمؤمن والكافر عامة، لأهل الموقف جميعا، لهذه الأمة ولغيرها، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبهم الله وينصرفهم من الموقف فيشفع الله، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. والثانية الشفاعة للعصاة الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والثالثة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. ومنها شفاعة الصلاة في استفتاح باب الجنة، ولا يدخلها أحد حتى لا أهل الجنة لا يدخلون إلا بالشفاعة. ومن الشفاعة في المؤمن وعصاة الموحدين، وهي لهوى لسائر الملائكة والنبيين والصالحين، هذه عامة للنبي ولغيره، الشفاعة في العصاة في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحق دخولها ألا يدخلها. وفي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب، والشفاعة في تخفيف العذاب عنه بأبي طالب، وشفاعة للمؤمنين في درجات أهل الجنة، رفع واحد يشفع لبعض المؤمنين أن ترتفع درجتهم، وشفاعة لمن فيما تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال المؤلف وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما جاء في حديث أبي هريرة. ويخرج من النار قوم بشفاعة رب العالمين، إيش معنى هذا الكلام؟ كيف يخرج قوم من النار بشفاعة رب العالمين؟ هل يقال أن يخرجهم بشفاعة؟ لعل العبارة فيها يعني فيها تحريف، ويخرج من النار قوم برحمة رب العالمين أو بشفاعته. الشفاعة أن يشفع الشافع يكون فوقه بل يشفع له، الله فوقه أحد يشفع عنده، الرسول يشفع عليه فوقه الله يشفع عند الله، أليس كذلك؟ كيف يقال إن الله يشفع؟ هذا ما يصح. ولجاء في الحديث الأعرابي لما قال للنبي نستشفع بك على الله نستشفع بالله عليك، سبح النبي قال الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. هذه العبارة لعل العبارة واصل الناس بشفاء، إيش العبارة؟ ويخرج من قوم برحمة رب العالمين، برحمة أرحم الراحمين، يعني يخرج قوم من النار بإيش؟ بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الصالحين، بشفاعة الملائكة، ويبقى بقية لا تنالهم الشفاعة كما في الحديث، فيخرج من رب العالمين برحمته، يقول رب العالمين شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعمل خنقط. فيخرج من الناس أقوام بشفاعة رب العالمين، ما تستقيم العبارة، لأن الله فوق ليس فوق أحد حتى يشفع له، الله ليس فوق أحد حتى يشفع له. فلعل العبارة ويخرج من النار قوم برحمة أرحم الراحمين رب العالمين، بعد أن يخرج الناس، بعد أن يخرج الناس بشفاعة الشفعاء يبقى بقية يخرجهم رب العالمين برحمته. واضح الآن؟ ما تستقيم العبارة ويخرج من القوم بشفاعة، ما تستقيم، لأن الشافع فوقه أحد، والله ليس فوقه أحد كذلك، ليس فوقه أحد يشفع له. قصة العرب لما قال نستشفع بك على الله ونسب الله عليك، سبحانه قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فإذا تتحلق عليه كل لعل العبارة ويخرج من قوم برحمة أرحم الراحمين، برحمة رب العالمين بعد الشفاعة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية الله لربهم يوم القيامة. نعم، المؤمنون ربهم يوم القيامة 4 مرات كما جاء، يرونه أولا ثم يرونه في غير الصورة التي رأوه فيها فينكرون ويقولون أعوذ بالله منك، ثم يرونه في الصورة التي يعرفون فيسجدون، ثم إذا قاموا رأاه 4 مرات. وفي يوم القيامة أعظم نعيم يعطاه الجنة هي الرؤية، وبحجاب الكفار يوم الحسرة والنجاة. الكفار في خلاف، قيل أنهم يرونه لكن رؤية عذاب، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون، لأن الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كفار محجوبون. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، فالجنة مستقر الأبرار والنار مأوى الفجار، مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيا، هذا هو الصواب، الجنة مخلوقة والنار موجودة، خلاف المعتزلة. المعتزلة قالوا لا، الجنة معدومة والنار معدومة، ما تخلقان إلا يوم القيامة. شبهتهم قال وجود الجنة والنار وما في أحد، ما في أحد يستفيد من الجنة ولا يستفيد من النار، عبث، والله منزه عن عبث، إنما يخلقهما يوم القيامة. هذا كلام من معتزلة، وهذا باطل، من قال لكم إنه عبث؟ الآن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، وكذلك فيها الولدان الجنة وفيها الحور، وكذلك أيضا إذا كانت معدة مهيئة يكون الشوق إليها أكثر، والنار يكون الهرب منها أكثر. ثم النصوص دلت على أنه أعدت، وقال الله تعالى أعدت المتقين، وقال أعدت الكافرين، هذه يعني موجودة، والأدلة في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج ورأى أهل الجنة ورأى المعذبين في النار، كل هذا يبطل إيش مذهب إيش المعتزلة الذين يقولون إنهما يخلقان يوم القيامة. شبه باطلة قولهم، وجودهما الآن ولا وجودهما الآن يعني ولا نعيم ولا عذاب، عبث، والعبث محال على الله، هذا باطل. واضح هذا؟ قال والجنة ونعيمها درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من التي تحتها، والنار وعذاب دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكل خزنة وأبواب، الجنة لها خزنة من الملائكة، والنار لها خزنة والأبواب، الجنة لها أبواب 8 والنار لها أبواب 7، قال الله في القرآن الكريم لها 7 أبواب، وأولها دخولا نبينا صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم هذه أمة محمد، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها أهل الجنة إلا بالشفاعة، وآخرها دخول العصاة، العصاة يعذبون في النار، يعذبون في النار ثم إذا طهروا أخرجوا ودخلوا الجنة، وأكثر أهلها الفقراء والضعفاء، وجميع أهلها برحمة الله يدخلون. أهل الجنة يدخلون برحمة الله، ولكن يتقاسمون الدرجات بأعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أهل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل، لكن يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون الدرجات بأي شيء بأعمالهم، السابقون المقربون فوق وأصحاب اليمين دونهم. والأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم له الوسيلة أعظم أعلى فوق الفردوس أعلى منزل منزل نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر وجميع أهلها برحمة الله يدخلون. أكثر أهل الجنة ما هم؟ الفقراء والضعفاء. وأكثر الخلق من غير أمتنا يدخلون النار. وأكثر أهلها النساء. المؤلف يقول أكثر إيش؟ أكثر أهل الجنة الفقراء والضعفاء وأكثر أهل النار النساء. والصواب أن أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل الجنة النساء وأكثر النار النساء. كيف ذلك؟ أما الجنة فلأكثر النساء لأنه كل مؤمن يدخل الجنة له زوجتان. عدادي هذا عدادي. ولكل واحد وبعضهم له زوجات كثيرة لا حصل له. وزوجاته من الدنيا وزوجاته من الحور العين. فيصير بهذا أكثر إيش النساء ولا الرجال؟ نعم جاوبوا النساء. يعني كل واحد له زوجتان وواحد وهو اثنان. وهذا عام. وهناك من المؤمنين المتقين له زوجات متعددة. وأكثر أهل النار النساء لأنهن يتعرضن للعذاب يتعرضن لأسباب دخولها. ولهذا سألت امرأة قال ماذا يا رسول أكثر النساء؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشية. فعلى هذا أكثر أهل النار النساء وأكثر الجنة النساء. واضح هذا؟ قال المؤلف ومن مات على التوحيد والإيمان ففي النار ومن مات على غير التوحيد والإيمان ففي النار مخلد فيه. من مات على الشرك هذا مخلد في النار. ومن دخل من عصاة الموحدين لم يخلد فيه أبدا. فإذا صار كل إلى داره وقراره ذبح الموت فلا موت أبدا. إذا خرج العصاة ودخلوا الجنة استقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح يقال لأهل الجنة طلعون يا أهل النار. فيقول ما تعرفون هذا؟ فيقول هذا الموت فيذبح. فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيزدادون نعيما إلى نعيم. ويقال يا أهل النار خلود ولا موت فيزدادون حسرة إلى حسرتين. نعوذ بالله. والإيمان باليوم الآخر له فوائد. هذه إيش فوائد الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يبعث على الطاعة حرصا وعلى المعصية هربا. إذا عرفت أن اليوم الآخر وأمس باليوم الآخر وأمس بالجنة والنار هي يبعثك على تحرص على الطاعة وتبتعد عن المعصية. ويبعثك على الاستقامة على طاعة الله. ويبعثك على الزهد في الدنيا وزهرتها. ويبعثك على طلب الأجر في الآخرة. ويجعلك تتحمل المشقات والمكروهات وتصبر عليها. نعم. السلام عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل 23 الإيمان بالقضاء والقدر. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره وأنه من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمره قدرا مقدورا. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه. والإيمان به مراتب أربع أولها الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما تكن صدور خلقه وما يعلنون وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم الذي إليه يصيرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار فأمرهم ونهاهم وابتلاهم حتى ظهر فيهم سابق علمه وبالغ حكمته. وكان الله بكل شيء عليما موصوف بكمال العلم فلا يلحقه نسيان ولا وهم. الثانية الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب فما من كائن إلا وهو مكتوب مرقوم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم كتب السعداء والأشقياء وأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم وهم في بطون أمهاتهم وهو تقدير دهري عمري. وفي ليلة القدر تقدير حولي وإنفاذ المقدور على العبد في وقته المحدود تقدير يومي. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الثالثة الإيمان بمشيئة تعالى النافذة بما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وللعباد مشيئة، فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ إلى ربي سبيلا، ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا، ومن شاء فمشيئة الله قبل مشيئته وإرادته تعالى قبل إرادته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئته تعالى قائمة على علمه وحكمته. الرابعة: الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو تعالى خالق العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويوكل القلب على قال: وتوكل القلب على الرب لا ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. التوكل على الأسباب شرك في التوحيد، وإهدارها أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عنها بالكلية قدح في العقل. وما أصاب العبد قدح في النقل، والإعراض بالكلية قدح في النقل. نعم. والإعراض عنها بالكلية قدح في النقل. وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما قضى الله تعالى كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقدر إنما يحتج به عند المصائب والآلام لا عند المعايب والآثام. والشر لا ينسب إلى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته، فإن نسب إلى مقضياته من وجه فهو منه عدل وخير. والإيمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب، والرضا بمر القضاء، واحتساب الأجر بالصبر وبالشكر. نعم. هذا الفصل في القدر، في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر، القضاء والقدر، هو الركن الثالث من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال المؤلف: من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمره قدرا مقدورا. لا بد من الإيمان بالقدر، خير الخير والشر والحلو والمر، وأنه من الله، الله قدر المقادير، وأنه خالق كل شيء وكان أمره قدرا مقدورا. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر سره، طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه، كما قال الطحاوي: أصل القدر سر الله طوى خلقه، طوى علمه عن مرامه، عن طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه، يعني عن طلبه. أصل القدر سر الله في خلقه وكنه، جعل أشقى هذا، جعل هذا سقيا وهذا سعيدا، وهذا فقير وهذا غني، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا غني وهذا فقير، وهذا يموت صغير وهذا يموت شاب، وهذا يموت شيخ وهذا يموت هرم. هذا سر الله في خلقه، ما أحد يعلم هذا، علمه عند الله. أصل القدر سر الله في خلقه، طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه عن طلبه. والإيمان بالقدر أربع مراتب، أربع مراتب. المرتب: من لم يؤمن بهذه المراتب الأربعة لم يؤمن بالقدر. لا بد من الإيمان بالمراتب الأربعة. الأولى: العلم. العلم علم الله الأزلي، وأن الله علم بالأشياء أزلا. ومعنى أزلا يعني معنى أزلا، الأزل هو السبق الذي لا نهاية لأوليته. فالله تعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، ومن ذلك علمه. والله هو الأول الذي لا بداية لأوليته بعلمه وقدره وسمعه إلى آخر الصفات، لأنه كله بداية لكان مسبوقا بالعدم. الإيمان بالعلم الأزلي، إن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل. علم ماذا علم؟ علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحال، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أربعة أشياء: علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك: كيف ما يعلم ما كان؟ الله الكفار طلبوا العودة إلى الدنيا، قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علمه بما لم يكن لو كان، هم ما ردوا، لكن الله يعلم لو ردوا ماذا يكون. قال عن المنافقين التي خلفوا عن غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له, ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائل. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما زادكم إلا خبالا ولا أولغوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم. أربع فاسد لو خرجوا, ولذلك ثبطهم الله. لو خرجوا لحصلت المفاسد الأربع. هذا من علم الله بما لم يكن, لو كان كيف يكون؟ يعلم ما تكن صدور خلقه, ما في صدور, يعلم وما يعلنون, يعلم السر وأخفى, ويعلم أحوالهم ويعلم أعمالهم ومآلهم الذي لا يصيرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار فأمرهم ونهاهم وابتلاهم يعني كلفهم حتى ظهر فيهم سابق علمه وبالغ حكمته, وكان الله بكل شيء عليما موصوف بكمال العلم فلا يلحق لسان ولا وهم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة, كتابة المقادير, كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. ما هو الشيء الذي كتب؟ كل شيء كتب الله. إيش؟ كل شيء مكتوب منه, الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والخير والشر والعجز حتى العجز والكيس, كل شيء مكتوب. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء. قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وفي الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كان عرفوا إذا متى كتبت المقادير؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال والإيمان الثاني الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق. قال وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب, وهو اللوح المحفوظ, وهو أم الكتاب, وهو الذكر. وما من كائن إلا وهو مكتوب مرقوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. ثم كتب السعداء والأشقياء وأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم كله مكتوب, وهم في بطون أمهاتهم, وهو تقدير دهري عمري. يعني المقادير أنواع, أعظمها ما كتب في اللوح المحفوظ, هذا اللوح المحفوظ. وهناك تقدير عمري للإنسان, وذلك أن الإنسان إذا مضى عليه 4 أشهر وهو في بطن أمه جاءه الملك فأمر الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشكله وسعيه, هذا تقدير عمري. وفيه تقدير سنوي وما يكون في يوم في ليلة القدر من كل سنة, قدر فيها ما يكون من سعادة وشقاوة ومرض وصحة وحياة وموت. ومنها تقدير يومي وهو في كل يوم, قال تعالى كل يوم هو يشاء يرفع ويخفض ويعز ويذل ويسقي ويشاء. قال وفي ليلة القدر تقدير حولي, وإنفاذ المقدور على العبد في وقته المحدود تقدير يومي, ولكل نبأ مستقر وسوف تعلم. الثالثة من مراتب القدر الإيمان بمشيئة الله النافذة, يعني تؤمن بأن كل شيء يقع في هذا الوجود لا بد أن يسبق به علم الله, لا بد أن يسبق به مشيئة الله. ما يقع في الكون إلا إذا أراده الله وشاء, ما في شيء يقع صدفة, بل كل شيء يقع مسبوق بإيش؟ بالمشيئة. الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة هذا, فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن, يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا, لا راد لقضائه ولا معقب الحكم ولا غالب لأمره, وللعباد مشيئة لكن تابع لمشيئة الله. فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ إلى ربه سبيلا, ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا, ومن شاء فمشيئة الله قبل مشيئته وإرادة الله قبل إرادته. قال تعالى وما تشاور إلا أن يشاء الله رب العالمين, ومشيئة تعالى قائمة على علمه وحكمته. قال تعالى وما تشاور إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما, مشيئة قائمة على علمه وحكمته. الرابعة من إيش؟ من مراتب القدر الإيمان بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى الله خالق كل شيء, قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره, وهو تعالى خالق العباد وأفعاله, قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذه الإيمان القدرية الأولى اللي ظهروا في عصر الصحابة أنكروا الأولى والثانية ونسبوا الله إلى الجهل فكفرهم الصحابة, كفرهم ابن عمر وغيره. ثم جاءت المعتزلة بعدهم أثبتوا المشيئتين الإرادتين العلم والكتابة, لكن أخرجوا من عموم المرتبتين الأخرين المشيئة والخلق أفعال العباد لشبهة عرضت لهم فصاروا مبتدعة وأنكروها بتأويل, أنكروا بتأويل, فلهذا لا يكفرون. ومن العلماء من كفر المعتزلة. قال المؤلف: وتوكل القلب على الرب لا ينفي الاكتساب وتعاطي الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. يعني التوكل لا ينفي الأسباب، بل التوكل يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة، والأمر الثاني الاعتماد على الله في حصول النتيجة. لا بد من فعل الأسباب المشروعة. قال: والتوكل على الأسباب شرك في التوحيد. يعني إذا ركن الإنسان إلى الأسباب أنا أشرك شرك، يعني يركن إلى الأسباب ويعتمد عليها هذا شرك في التوحيد. وإهدارها أن تكون أسباب النقص في العقل ليلغيها بالمرة، هذا عقله ناقص. لا بد الإنسان يفعل أسباب، يأكل ويشرب ويكتسب ويبيع ويشتري. لو قال شخص: أنا متزوج، إن أراد الله يأتيني ولد جاني ولد ولا ما تزوجت، هذا عاقل ولا مجنون؟ مجنون. يقول: افعل أسباب، افعل أسباب. شخص يقول: أنا الله ما أذهب أشتري ولا أبيع ولا أتوظف، إن أراد الله رزق يجيني وأنا نايم في بيتي، هذا مجنون ولا عاقل؟ مجنون. يقول لي: افعل الكسب، افعل، روح توظف، اكتسب، تبيع وتشتري، تحرث الأرض وتزرعها. واحد يقول: أنا عندي أرض ما أنا بزارعها ولا باذرها، وشخص بجواره بذرها وزرعها وأخذت له محصول، قال: والله أنا بنام، إن أراد الله تخرج لي هذه الأرض البيضاء مغلة مثل فلان خرجت، وإلا وإن أراد ما تخرج، وش يكون هذا؟ يقول: افعل السبب. يقول: لا، أنا معتمد على الله. هذا باطل. ابذر وازرع مثل ما فعل جارك، وازل الموانع واسقها وابذرها وافعل الأسباب، والنتيجة على الله. واضح هذا؟ إذن التوكل على الأسباب شرك، والاعتماد على الأسباب هذا إيش؟ نقص في العقل. والإعراض عنها بالكلية قدح في إيش؟ قدح في النقل. يعني اللي يعرض عنها بالكلية ويتركها هذا معناه أخل بالنصوص التي أمرت بها، والذي يتركها بالمرة اللي يعرضها ولا يمكن أن يعرض عنها ولا ينكرها هذا قدح في النقل، والذي يتركها بالمرة هذا قدح في العقل، والذي يعتمد عليها هذا شرك في الأسباب. قال المؤلف: وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، هذا جاء في الحديث: وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يخطئك. وما قضى الله تعالى كائن لا محالة، هذا لا بد منه، ما قضى الله لا بد منه. والشقي الجهول من لا محالة، الذي لا محالة سجع. قال: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، الذي يلوم حاله ولا يفعل الأسباب. وما قضى الله لا بد أن يأخذها. والقدر إنما يحتج به عند المصائب والألام لا عند المعايب والأثام. يعني إذا صاب الإنسان مصيبة يقول: لا الله ولا يراجعه، لكن إذا فعل معصية يقول: تب، ادفع صحيح المعصية بقدر، لكن ادفع قدر المعصية بقدر التوبة والطاعة. فإذا القدر تحتاج، إذا أصابك مصيبة إن الله لا يراجعه، لكن إذا أصاب وقعت في معصية هل تحتج بالقدر؟ لا، ليس لك أن تحتج بالقدر. ولهذا لما احتج موسى وآدم، لا، حج آدم موسى، لأن موسى لامه على المصيبة، واحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه. قال: والشر لا ينسب إلى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته. يقول المؤلف رحمه الله: والشر لا ينسب إلى الله تعالى. القدر يحتج به عند المصائب، إذا وقع الإنسان في مصيبة أصاب مرض أو كذا يقول: إن الله إنه رجع، قدر الله وشفاء. لكن إذا وقع في معصية ما يحتج بالقدر، وإنما يتوب، يجهز نفسه على التوبة، يدفع القدر بقدر. ولهذا لما احتج آدم وموسى، حج آدم موسى، لقي آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيه روحه، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي صفك الله بهذا الكلام، كم وجدت كتب وعصى آدم ربه؟ قال: بكذا وكذا. قال النبي: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، لأن موسى احتج على آدم بأي شيء؟ يعني موسى قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فاحتج آدم قال: لا مع المصيبة، موسى لا مع آدم على المصيبة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، فحج آدم. لكن من على القدر بالمعصية لا يكون حجة له، ولو كان القدر حجة لكان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، لكن ليس حجة. قال المؤلف: والشر لا ينسب إلى الله لتمام رحمته وحكمته. فإن نسب، لماذا لا ينسب إلى الله؟ لا ينسب إلى الله تنزيها لجلاله سبحانه، وإن كان الله خالق الخير والشر، لكن لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى المخلوقات، كما قال الله عن الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. شوف لما جاء الشر ما نسبوا إلى الله، قال أريد، أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الرشد نسبوا إلى الله، ولما جاء الشر ما نسبوا، قال أريد، وقال تعالى من شر ما خلق نسب إلى المخلوقات. قال المؤلف فإن نسب إلى مقضياته من وجه فهو منه عدل وخير. نعم، كلمة فإن نسب إلى مقضياته، نعم كلمة هنا الشرط ما تركوا أولى هنا، قال بل لم ينبغي أن ينسب إلى مقضياته، قال والشر لا ينسب إلى الله ثم رحمته، وإنما ينسب إلى مقضياته لأنه منه عدل ورحمة. كلمة فإن ما له وجه عن الشرطية، ينسب إلى مقضياته كما قال تعالى من شر ما خلق، من شر ما خلق ينسب إلى المخلوقات، وإن كان خالق الخير والشر وهو من عدوه. والإيمان بالقضاء والقدر يثمر، هذه ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب، يعني أنت حينما تفعل السبب تعلم أن الله تعالى هو مقدر الأسباب والأسباب، هو الذي وفقك لهذا السبب. الفقير مثلا إذا أعطاه الغني مثلا مال أو زكاة، من الذي سخر هذا الغني؟ من الذي حرك قلبه؟ من الذي قواه حتى جعله يعطي هذا الفقير؟ الله. إذا اعتمد على الله، هو الذي هو مسبب الأسباب، جعل هذا الغني فسبب، والله تعالى مسبب الأسباب. الله تعالى هو الذي أعطى هذا الغني المال، وهو الذي أفقرك، وهو الذي حرك قلب هذا الغني ليعطيك، وهو الذي قواه حتى أوصله إليك، فالفضل من الله. الإيمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب، والرضا بمر القضاء، الرضا بالقضاء هذا ليس بواجب، مستحب. الصبر واجب، الصبر حبس النفس عن الجزاء، حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن مغضب الله، هذا واجب لا تسخط، لكن الرضا هذا مستحب. واحتساب الأجر بالصبر أو بالشكر، يعني الإنسان له درجة، الدرجة الأولى الصبر هذا واجب، درجة التسخط هذا حرام، والصبر واجب والرضا مستحب، وأعلى منه أن يعتبر المصيبة نعمة يحمد الله عليها، لأنها لما فيها من الثواب والأجر، هذا خاص، هذا إيش يوفق لها خاصة ولياء الله. نعم، الباب الثالث. قال المصنف قال المصنف حفظه الله تعالى: الباب الثالث نواقض الإيمان، ونواقصه. الفصل الأول: معنى الكفر وأقسامه. الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان، ويطلق عليها الذنوب المكفرات، وهي أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان وتوجب الخلود في النيران، وسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه. وسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه، والكفر عدم الإيمان، وكما يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل، وسواء كان العمل قلبيا أم بدنيا، وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالترك والامتناع والشك والارتياب. والكفر والشرك والفسق والظلم تطلق في الشرع ويراد منها الأكبر أو الأصغر، فالأكبر يخرج صاحبه من الملة ويرفع عن دمه وماله العصمة، وبعد إقامة الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، وهو في الآخرة في النار من الخالدين، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. والأصغر صاحبه من أهل الملة في الدنيا والآخرة، وأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهو ممن يصلح أن تدركه الشفاعة يوم القيامة. والكفر الأصغر يطلق ويراد كفر النعمة أو كفر دون كفر. قال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعليه فلا يمتنع أن يجتمع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. وكما أنه لا توجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود أصله، فلا يخرج العبد من الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر الأكبر. نعم، هذا الباب في نواقض الإيمان ونواقصه. قال المؤلف: معنى الكفر وأقسامه. الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان ويطلق عليها الذنوب المكفرات. نعم، الكفر يكون إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، وتسمى الذنوب المكفرات، وهي أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشرع بأنها تبطل الإيمان وتوجب الخلود في النار. مثل القول: فمن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام كفر، أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله، قال يا فلان صاحب أغثني فرج كربتي، يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، هذا إيش؟ قول مكفر. ومن الأفعال المكفرة السجود للصنم مثلا، إذا سجد للصنم أو أهان المصحف بأن داسه برجليه أو لطخه بالنجاسة، هذا كفر وردة، هذا عمل صلى الله عليه. وكذلك من سجد الصنم أو عبد الصنم، أو اعتقادات كان يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، يعتقد أن الله شريك مدبر في هذا الكون، هذا كفر وردة. أو يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، أو وكذلك يكون في الشك، كان يشك في وجود الجنة ووجود النار، يشك في البعث في النشور، يشك في نبي من الأنبياء، يشك في النبوة في الرسالة، هذه تبطل الإيمان وتجب خلود في النار. قال المعلم: فسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه، المعاصي اللي دون الكفر هذه تضعف الإيمان ولا تنقصه. قال: والكفر عدم الإيمان. نعم، وكما يكون بالاعتقاد مثلنا، يكون بالاعتقاد اعتقد أن الله صاحبة ومدى، والقول مثلنا، والعمل يكون القول والعمل، سواء كان العمل قلبيا كان يعتقد إيش أن الله صاحبة ولدا، أم بدنيا كان يسجد الصنم مثلا. وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالترك، يكون الكفر بالفعل كان إيش يسجد الصنم، ويكون بالترك والامتناع كان يرفض الدين لا يعلمه ولا يتعلمه، يعرض عن دين الله، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يكون كفر بأي شيء بالرفض الترك، ترك دين الإسلام، لا يتعلم ولا يعبد الله، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والشك يكون بالشك، أنا شك في نبي من الأنبياء، شك في نبوية محمد، شك في الجنة، شك في النار، الشك والارتياب. والكفر والشرك والفسق والظلم يطلق في الشرع ويراد منها الأكبر أو الأصغر. الكفر يكون أكبر مثل ما سبق، كان يجحد توحيد الله، ويكون أصغر كان مثال الكفر الأصغر مثل كفر النعمة، وضرب الله مثلا غلطة كانت منه، ومثل قول النبي الثاني في الناس هم بكفر الطعن في النسب وأن يحتوى الميت، هذا كفر أصغر لا يخرج من الله. والشرك كذلك يكون أصغر كالرياء، وقول وتعليق التميمة، تعليق الخيط، هذا أصغر. ويكون الفسق أكبر كفسق المعاصي، وأكبر فسق الكفر، قول عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. والظلم يكون أكبر هو ظلم الشرك والكفر، والكافرون هم الظالمون، ويكون ظلم أصغر هو ظلم المعاصي. كل الكفر والشرك والفسق يكون أصغر وكفر. وكذلك الجهل يكون أكبر وهو جهل الكفر، ويكون أصغر وهو جهل المعاصي. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هذا جهل المعاصي. قال المؤلف: فالأكبر يخلي صاحبه من الله، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر والجهل الأكبر يخلي صاحبه من الله، ويرفع عن دمه وماله العصمة، ودمه ماله غير معصوم. وبعد إقامة الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، إذا قامت عليه الحجة يعامل معاملة الكافر، يستثيبه الحاكم الشرعي، فإن تاب وإلا قتل، وتطلق زوجته يعني تفسخ منه، يعني لا يجوز إقرارها على الكافر، ولا يدخل مكة، لأن مكة لا يدخلها الكفار، يا أيها الذين آمنوا المشركون النجس، إلى بقية الأحكام. بعد إقامة تجري أحكام الكفار في الدنيا، وفي الآخرة من النار من الخالد إذا بت على ذلك، ولا تنفعه شفاعة الشهيد. والأصغر صاحبه من الملة، الأصغر لا يخرج من الله، مثل الطعن في النسب والنياحة وكذلك الرياء لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر والنفاق معاصي هذا، والنفاق الأصغر هذه في المعاصي. الأصغر صاحبه من الملة في الدنيا والآخرة، وأمره في الآخرة على الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه تحت مشيئة الله، وهو ممن يصلح تدركه الشفاعة يوم القيامة. نعم يشفى. والكفر الأصغر يطلق ويراد به كفر النعمة، مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وكذلك قول الله تعالى عن سليمان: هذا لما جاء عرش بلقيس هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال المؤلف: وعليه فلا يمتنع أن يجتمع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص. قد يكون الإنسان فيه كفر وإيمان، مثل من طعن في النسب يكون مؤمن، مؤمن لكن عاصي، طعن في النسب ونحى الميت، مؤمن مثلا علق تميمة أو خيط مؤمن، ولكن عنده نوع شرك أصغر لا يمتنع، لا يمتنع. اللي يمتنع الكفر الأكبر، إذا جاء الكفر الأكبر زال الإيمان، الشرك الأكبر يزول الإيمان، النفاق الأكبر يزول الإيمان، الظلم الأكبر يزول الإيمان، الفسق الأكبر يزول الإيمان، الجهل الأكبر يزول الإيمان، وأما الأصغر يكون مع الإيمان. قالوا: فلا يمتنع يعني يجتمع إيمان وكفر وعن غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق. نعم، الرياء شعبة من شعب الكفر، لا يلزم من ذلك أن يكون مشركا شركا أكبر. الطعن في النسب شعبة من شعب الكفر، لا يلزم من ذلك أن يكون كفره ناقل عن الملة حتى تقوم بحقيقة الكفر، وهو إيش؟ وهو أن يجحد توحيد الله عز وجل. قال: وكما أنه لا تجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود أصله، فلا يخرج العبد عن الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر الأكبر. يعني لا توجد حقيقة الإيمان عند العبد إلا إذا وجد أصل الإيمان، وهو الإيمان بالله ورسوله. فكذلك لا توجد حقيقة الكفر عند الإنسان، لا يخرج عن دائرة الإسلام بالمعاصي إلا إذا وجد حقيقة الكفر، وهو أن يجحد توحيد الله وأن يشرك بالله عز وجل. نعم. فصل الثاني. قول شيخ نقف عند هذا يا شيخ. اقرأ. لا لا اقرأ قدم شيء عشان نعم. قال الفصل الثاني: ضوابط إجراء الأحكام. الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق الله تعالى وحده، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها. والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فما كان ظاهر الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهر خلافه حكم عليه به. والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب، وعلى العموم إلى التعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فعله على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين، فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع. ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجح، وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة. وكل تأويل طوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به، ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر، كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة. والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام. وقد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والتكفير بما يقول له المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم. والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين. كنا نود أن نأخذ الفصل هذا. تابعونا في الجزء الخامس من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.